فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فإن مرور الليالي والأيام وانقضاؤها شيئا فشيئا فيه عبرة للمعتبرين، فإن الأعمار هكذا تبدأ ثم تتناقص إلى أن تنتهي، فلا شيء في هذه الدنيا يبقى، بل كلها تسير وكلها تتناقص وكلها تنتهي، لأنها دار ممر ودار معبر، ولكن الله جعلها مزرعة للآخرة يتزود منها الأتقياء والصالحون بالأعمال الصالحة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى واغتنمها، وأما من ضيعها وغفل عنها فإنها تنقضي وتطوى وينتقل إلى الدار الآخرة على غير عمل صالح، بل ينتقل خاسرا والعياذ بالله، ليس في صحيفته حسنات، وهذا خسران مبين. فمن ربح دنياه ربح آخرته، ومن خسر دنياه خسر آخرته، فالآخرة مبنية على هذه الدنيا، فتنبه لنفسك أيها المسلم واغتنم وقتك، وبادر بالتوبة، وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تفوت من بين يديك وتقرع باب الآخرة وأنت مفلس، تتعظ على يديك نادما متحسرا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أي لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها، لا بد أن يقولها هذا المفلس وهذا الخاسر، لا بد أن يندم عند حضور أجله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولو كانت عنده أموال الدنيا إذا لها وغفل بها عن الآخرة فإنه خاسر، لأن المدار ليس على تحصيل الدنيا وجمعه، وإنما المدار على السعادة في الآخرة، هذه هي التجارة الرابحة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فهذه هي التجارة الرابحة. أما جمع الأموال وإن كثرت إذا لم تكن على طاعة الله وابتغاء مرضات الله، وإذا لم يستعن بها على الأعمال الصالحة ولم تنفق في سبيل الله، فإنها تكون خسارة على أصحابه. وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الحديث أن كل إنسان إذا حضره الموت فإنه يندم، إن كان صالحا فيندم على ألا يكون ازداد من الحسنات، إذا رأى جزاءها وثوابها يندم على ألا يكون أكثر منها، وإن كان مسيئا فإنه يندم على ما فاته وضيعه في هذه الحياة. وما أقرب الموت وما أقرب النهاية وما أسرع الأجل، بدأتم في شهر رمضان وانتهى العشر الأول منه، وأنتم الآن على أبواب العشر الأوسط، ومن مد الله له فعما قريب يقع باب العشر الأواخر ثم ينتهي الشهر، لكن على أي شيء تنتهي الأيام؟ وعلى أي شيء تنقض الساعات؟ المسلم يفكر. التجار وأصحاب الأموال يحصون أموالهم ويدققون فيها ويتفقدونها، هل ربحت هل خسرت، وإذا أصابتهم خسارة في بعض المعاملات تجنبوها وذهبوا إلى معاملات أخرى. المتاجرون في الآخرة أولى لذلك، أن يحاسبوا أنفسهم وأن يتفقدوا أعمالهم فيكثروا من الحسنات ويتوبوا من السيئات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما نسوا ذكر الله ونسوا ما أوجب الله عليهم أنساهم الله أنفسهم. كيف الإنسان ينسى نفسه؟ هذه عجيبة. هل على الإنسان شيء أعز وأغلى من نفسه؟ إذا نسي الله أنساه الله نفسه، ولم يقدم لها خيرا ولم يجنبها شرا، وهذا هو الخسران المبين. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فعلينا أن نتفكر وأن نعتبر، كلنا مذنبون وخطاؤون ومسيئون، ولكن علينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة، وليس ذلك باللسان فقط، بل علينا أن نستغفر باللسان وبالقلب وبالأعمال ونصلح الأعمال. وإلا فإن التوبة باللسان والاستغفار باللسان لا قيمة لذلك. ولهذا يقول بعض السلف: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. لماذا؟ لأنه استغفار باللسان، وهذه سيئة. الاستغفار باللسان هذه سيئة خطيئة، تحتاج إلى استغفار. فعلى المسلم أن يحضر قلبه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يجد مع نفسه، يحاسب نفسه وينظر في أعماله، فما كان منها حسنا ليحمد الله عليه ويتزود ويكثر منه، وما كان منها سيئا فإنه يتوب إلى الله ويستغفر ويقلع ويبتعد عنه. فإنه ما دام على قيد الحياة فإنه متمكن من العمل ومن التوبة، وأما إذا حضره الأجل حينئذ ينتهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وإذا حضره الأجل وعاين ملك الموت حينئذ لا تقبل منه التوبة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة في حلقه. إذا بلغت الروح الحلقوم ولم يبق إلا قبضها بيد الملك فإنها حينئذ لا تقبل توبة. وإلا كل واحد يتوب عند هذه الحالة، الكافر يتوب عند هذه الحالة، والمذنب يتوب عند هذه الحالة، ولكن لا تقبل التوبة في هذا الوقت، لأن التوبة لها وقت محدد، وهو هذه اللحظة من حضور الأجل، ويبقى معه فكره ويبقى معه تفكيره ويعرف تقصيره، لكن لا يمكنه أن يتوب، ولو تاب بلسانه لم يقبل منه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالح، لا يقبل منه ذلك. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يعتبر بمرور الليالي والأيام وسرعتها وانقضائها. نحن الآن مضى علينا العشر الأول من رمضان، نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا في هذه العشر التي مضت، ماذا قدمنا وماذا تركنا مما ينبغي فيها. نحاسب أنفسنا ونستدرك العشر الأوسط والعشر الأخير قبل أن يفوت أيضا، فنخسر هذا الشهر العظيم. علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نفكر في مصيرنا، علينا أن نحسب سيئاتنا. أنت لو حسبت السيئات ما قدرت على عدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو حسبت الحسنات لوجدتها يسيرة أو ضئيلة. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، أنت بحاجة إلى التوبة، أنت بحاجة إلى الاستغفار، أنت بحاجة إلى إصلاح العمل، أنت بحاجة إلى أمرك لا يزول ويفنى بغير فائدة. فإنه هو رأس مالك، ليس رأس المال هو الدراهم، هل تزول وتنقض. رأس مالك هو عمرك وحياتك وساعاتك في هذه الدنيا، هذا رأس مالك الصحيح. فعليك أن تحفظ رأس مالك وأن تسعى في تنميته وفي ربحه، فإنه هو مناط السعادة والشقاء يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. قال الله جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله جل وعلا يقول لهم أولم نعمركم، أعطاك الله هذا العمر ما هو لأجل أن تسرح وتمرح وتأكل وتشرب مثل البهائم، ولكن لأجل أن تعمل في هذا العمر، أن تقدم لآخرتك، وإلا فإنه سيكون حسرة عليك يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تسأل عن هذه الأربع يوم القيامة. فما هو جوابك؟ أنت الآن أخبرت بالأسئلة في هذه الدنيا، أنت أخبرت في هذه الأسئلة أنك ستسأل عنها يوم القيامة، فحضر الجواب لها قبل أن تسأل. الطلاب في المدارس يدرسون المقررات، ويقال لهم إنكم ستسألون عن هذه المقررات، فهم يدرسونها حرفا حرفا ويقلبونها ويتأكدون منها ويستعدون للجواب، هذا في الدنيا. وأما حساب الآخرة وسؤال الآخرة فقل وقل من يتنبه له إلا من وفق الله عز وجل. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين عملوا لآخرتهم وأخلصوا لله دينهم وتابوا من سيئاتهم وبادروا أعمارهم قبل زوالها وساعاتهم قبل فواتها. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخير في شهر الخير، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.